بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 94 من بعد 200 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر الردود على شبهة أو على ادعاء أعداء الصحابة من الرافضة وغيرهم بأن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أغلبهم قد كفر ولم يبقى إلا القليل من الصحابة، واستعملوا في ذلك التدليس والتلبيس والكذب والاختلاق الروايات. وقد أخذنا ما يقارب من 7 من الردود، والرد 8 نقول لهم: من هو الذي أخبركم بأن الصحابة على قولكم أنهم ارتدوا؟ من أين أخذتم هذه الأحاديث؟ وهذا رد قوي. من هو الذي قال لكم؟ سيقولون: عندكم حديث ابن عباس في البخاري وحديث أبي هريرة في البخاري. نقول لهم: الآن كيف تأخذون بأقوال يعني صحابة وهم عندكم أنهم قد ارتدوا؟ كيف تأخذون بأقوال المرتدين؟ هل كلام المرتد عندكم مقبول؟ هل الخبر من المرتد الذي هو أصبح كافرا مقبول؟ فإما أن تقولوا هؤلاء يعني ارتدوا وهم كفار فلا تأخذون بأخبارهم، وما معكم من أين تعرفوا أنهم سيحصل كذا وكذا على الحوض؟ من أين ستعرفون هذه الروايات أنه سيحصل على الحوض كذا، وأنه ستطرد الملائكة، ستطرد أناسا؟ ما تعلمون هذا إلا من الأحاديث، والأحاديث من هو الذي رواها؟ الصحابة الذين رووها. فقال: فالذين نقلوا هذه الأحاديث في الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين زعم الرافضة أنهم كفروا وارتدوا، وهم جمع كبير أكثر من 50 صحابيا. فنقول: إن كنتم صدقتم بأن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض صحيحة، فكيف تقبلون خبر من ليس بعدل بل هو من الكفار عندكم؟ وكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة الأحاديث التي فيها تكفير أنفسهم؟ كيف الصحابة هؤلاء سينقلوا لك الأحاديث التي يحكمون بها على أنفسهم بالكفر؟ هذا والله من العجائب، هذا والله من العجائب. والرد 9 على هذه الشبهة: لو قال أحد النواصب، يعني لو هذا النواصب الذين يبغضون أهل البيت، لو سمعنا ناصبيا يجادل رافضيا، طبعا أهل السنة يتبرؤون من النواصب ويتبرؤون من الروافض، الروافض يغالون في علي رضي الله عنه، والنواصب يسبون علي رضي الله عنه ويبغضونه ويبغضون أهل البيت. فلو قام أحد هؤلاء النواصب وقال: الذين يذادون عن الحوض هم علي والحسن والحسين، وحاشاهم من ذلك، لكن لو قالوا بهذا فكيف سنرد على هذا الناصبي؟ لو قال: الذي سيذاد عن الحوض هم علي والحسن والحسين، فماذا سنرد عليه؟ كيف سيرد عليه هذا الرافضي؟ سيقول: لا، لأن علي رضي الله عنه والحسن والحسين وردت أحاديث في فضائلهم، وأنهم كذا وأنهم كذا، وأنهم من أهل الجنة، وأنهم، فنقول له: وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وخالد وعمر بن العاص وأبو ذر وطلحة وغيرهم جاءت فيهم من الفضائل ما الله به عليم، فما الذي يخرج عليا والحسن والحسين ويدخل أبو بكر وعمر؟ كيف تخرج عليا والحسن والحسين من عموم هذه الأحاديث وأما أبو بكر وعمر فتدخله؟ فهذا رد قوي، رد قوي، أنه لو جاء إليك ناصبي بهذه الشبهة لا تستطيع أن ترد عليه إلا بالأحاديث التي رواها الصحابة هؤلاء العدول، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء العدول. فتبين لنا من خلال هذه الشبهة، ونلخص هذه الشبهة لأنها شبهة مهمة، ونقول: أولا، أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام، فمنهم من ثبت وهم الجمهور، جمهور أكثر الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومنهم من ترك الزكاة فقط واستمر على الإسلام، ومنهم من ارتد ردة كاملة، وهم قليل، بدليل قوله أصيحابي للتصغير، وقوله قوم منهم طائفة، كل هذه ما تدل على التكثير. وهؤلاء كانوا غالبا من الأعراب، من الأعراب ومن الذين أسلموا قريبا. أما الصحابة فليس منهم منافق وليس منهم مرتد، الذين هم صحابة ويطلق عليهم اسم الصحابة أنه مات على ذلك، لم يرتد أحد من المهاجرين والأنصار أو من السابقين في الدخول في الإسلام، لم يرتد أحد منهم، إنما ارتد قوم من الأعراب. فوجه أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم، فرجع منهم من رجع إلى دين الإسلام، ومنهم من قتل على ردته. فهؤلاء الذين كانوا مرتدين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني محسوبين مع الصحابة، ثم لما ماتوا ارتدوا ما يحسبون مع الصحابة بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب في قبره، عندما يرى الملائكة يعني تردهم من على الحوض سيعرفهم ببعض العلامات، منها مواضع الوضوء، الغرة والتحجيل وغيرها، سيعرفهم ويقول هؤلاء أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هؤلاء الذين هم من المرتدين الذين ارتدوا وأحدثوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يراد به كما قلنا من الأصحاب من بعد الصحابة، ويطلق عليهم أصحاب، كما يقال أصحاب أبي حنيفة، أصحاب الشافعي، وهم متأخرون عنه، كأن يكون في زمننا هذا فيقول هذا من أصحاب الشافعي، وهو بينه وبين الشافعي 100 سنة. فهكذا هذه يعني بعض الردود التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، أن يتعلمها ويعرف كيف يرد ويقول. لذلك الذي يطعن يقول نحن عندنا أدلة صريحة صحيحة في فضل هؤلاء الصحابة وسابقيتهم إلى الإسلام، ومن ارتد من أولئك الأعراب فإنه إن قتل على الردة فهو من أهل النار، وإن رجع إلى الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يقبله. ورددنا عن يعني بقية الكلام حول هذه الشبهة. فعلى هذا إياكم أن يقول، ووالله إن هذه من المصيبة، عندما ذكرت لكم في المقدمة أن بعضهم يحسن الظن في الناس وفي المتأخرين ويسيء الظن في صحابة سيد المرسلين، فتجده أغلب الصحابة يعني أغلب الصحابة مجروحين عنده، أغلبهم مجروحين عنده، فتجد أبو بكر وعمر يعني ما مجروح عنده، أبو بكر مجروح وعمر مجروح وعائشة مجروحة وعثمان مجروح وعمر بن العاص مجروح وخالد بن الوليد مجروح وفلان مجروح، كلهم الله المستعان، هؤلاء الذين اختارهم الله لنبيه وكلهم مجروحون، فهذه مصيبة. فعلينا أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم، وأنهم اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الردين الأخيران الذين أو اللذان قلنا بهما، وهو أن الذي نقل لنا هذه الأحاديث هم هؤلاء الصحابة، فإذا زعمتم أنهم ارتدوا فلا تقبل تلك الأخبار منهم، وأنتم الآن تعتمدون على هذه الأخبار، أخبار الصحابة رضي الله عنهم. والرد الأخير، لو قال لك أحد النواصب أن المراد بهؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم علي والحسن والحسين وحاشهم عن ذلك، لكن لو قال هذا فكيف سنرد عليه؟ سنقول له هناك أدلة أخرى بينت فضل علي وفضل الحسن وفضل الحسين، أدلة أخرى وفضائل أخرى كثيرة. نحن نقول له بنفس الرد، نقول وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وغيرهم من الصحابة لهم فضائل، وجاءت فضائلهم في السنة، وجاءت فضائلهم في كتاب الله قبل ذلك ووعدهم بالجنة، فما الذي يخرج عليا والحسن والحسين ويدخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم صالحين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.